عن أئمة المساجد الذين يرون بعض المجاورين المساجد لا يهتدون الصلاة مع الجماعة ولا ينصحونهم ولا يرفعون عنهم، فما هي نصيحتكم لهؤلاء؟ لا شك أن هذا أمر خطير وأن الواجب مناصحتهم وعدم الغفلة عنهم. يذهب الإمام ومعه جماعة أو بعض الجماعة، ما يذهب واحد أحسن، يذهب جماعة اثنان أو ثلاثة أو أربعة إلى الشخص ويقول ما رأيناك في المسجد وأنت جار المسجد وأنت من جماعة المسجد، نرجو أن لا يكون بك بأس ولا تكون مريضا، فإن الواجب عليك حضور جماعة، من سمع عني إذا فلا يأتي فلا صلاة له، هذا هو جماعة أمر لازم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والنبي عليه السلام قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه صلى الله عليه وسلم أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد ولا إمام إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ ألا تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب، فينصحونه ويوجهونه لعله يستحي، لعله يتذكر ولا يأخذ عنه، ولكن لا يكون واحد، الواحد قد يتساهل به، قد لا يعيره شيئا من النظر، وقد لا يسمح له بكلام، لكن إذا ذهب إليه جماعة في مكتبه أو زاروه في البيت ونصحوه وتكلموا معه، فإن هذا من أسباب الخير إن شاء الله، ومن باب التعاون على البر والتقوى. وإذا زاروه ولم يفعل زاروه ثانية وثالثة، وجهدوا في الله حق جهاد وصبروا، وإن ظنوا أن الهيئة تكفي بعد الزيارة وبعد المناصحة، ظنوا أن الهيئة تكفي، بلغوا المركز الذي حولهم لعله يقوم بالواجب من جهة إلزامه بهذا الحق وتأديبه على التخلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.